والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع المجلس الثاني من دروس حول منهج نور البيان بعض الأسئلة حول الحروف. تمكين الحروف بالنسبة للأطفال المرحلة الابتدائية وكبار السن. طريقة تشغيل التدريس الحروف للأطفال تكلمنا عليها أن بيكون فيها توسع، بيكون بها إدخال بعض الوسائل، بيكون في زيادة في الوسائل، لأن ده طفل محتاج أنه يدرك المعلومة، إدراكها لا يكون إلا بيتحتاج إلى تيسير وتحتاج إلى بعض الوسائل. ليه؟ لأنه طفل، ودائما خصائص الطفولة نجاح العمل فيها يكون من خلال اللعب، والطفل دائما يتعلم من خلال اللعب أفضل مما يتعلم من التعليم الجاد. ولكن من خلال اللعب الطفل يتعلم، حتى ربما تظن أن هذا الفصل يلعب ولكنه يقوم على تعليم جاد. فالطفل يتعلم من خلال الوسائل، من خلال اللعب، من خلال الأنشودة، من خلال القصيدة، من خلال الحركة، من خلال الصورة، دي كلها وسائل. ليه؟ لأن قصائص الطفل في المرحلة من سن 3 سنوات إلى 6 سنوات تحتاج إلى هذا الأمر، يحتاج أنه يلعب وفي نفس الوقت يحتاج إلى أنه يتعلم. ولذلك النظريات التربوية الغربية دائما تقول أن التعليم عندما يروا التعليم عندنا يروا أن التعليم فيه ثقل، وبعض الناس يظنوا أن هذا المنهج مع قوته يظن أنه يسبب للطفل عقد نفسية. ليه؟ لأنه شديد. إزاي الطفل يجلس؟ إزاي ما يتحركش؟ إزاي ما يفضل ثابت في مكانه؟ هذا خطأ طبعا. التعليم لا يقوم عندنا في المنهج على هذا الأمر، ولكن يقوم على الحركة واللعب. ولذلك احنا نقول إذا كان الطفل عنده 5 سنوات يبقى بيتعلم 5 دقائق ويلعب 5 دقائق. طيب إذا كان عنده 6 سنوات وهكذا. لكن لو عنده 3 سنوات نفس الحكاية، لكن لو عنده 7 سنوات يقل عنده الوقت لأنه بيزداد مسؤوليته. فلذلك يتعلم 5 دقائق ويستريح 5 دقائق. استراحة ترفيهية تعليمية وليست استراحة مثلا الخروج من المكان، لا، فضل ان احنا محتاجين نريح عقل الطفل. يبقى اذا تعليم الحروف في الصغر بتختلف عن الكبار. المرحلة الابتدائية الأطفال في المرحلة الابتدائية صف الأول الثاني الثالث الرابع ممكن يتعلموا الحروف بدون صور، يعني يبدأ يدخل في الباب الحركات على طول مثل ما نرى الآن، يعني يكتب له ألف فتحة آ ونقول له دي آ على طول، باء فتحة باء نقول له دي باء، باء آ باء، ما نقولوش دي ألف وعلى فتحة ودي صورة ودي توصيل حق، لا. فممكن مثلا الحروف الهجائية يدرسها في 3 أيام اللي هو في الابتدائي ويتعلمها بحركة الفتح. أما عندما ندرس الحروف للطفل 4 سنوات كم شهر؟ 2 شهر. طب لو 3 سنوات؟ 3 شهور. 4 سنوات 6 سنوات ما يزيدش عن 2 شهر يا جماعة. ما إيه؟ لكن ممكن يقل. حسب إيه؟ حسب قدرات المعلمة، حسب قدرات المعلمة وليس حسب قدرات الطفل. لأن يا جماعة قدرات الطفل متساوية عند الأطفال كلها، ولكن في قدرات فردية عند الأطفال، في قدرات فردية عند الأطفال، ولكن العقل ثابت عندهم والتحصيل ثابت، ولكن نسبة التحصيل تتفاوت. يعني أنا الآن أنا هجري الساعة أتكلم عن الحروف الألف والباء والتاء في الآخر، أو حرف الباء بس والتاء. لما أعمل قياس تحصيل خلال الساعة في نهاية الساعة المفروض واحد يكون حاصل بنسبة 90% 80% 70%، لكن المستوى العام ما يقلش عن كام؟ عن 50 أو 60 حسب قدراتي أنا. لو أنا قدراتي عالية ممكن المستوى العام ما يقلش عن 70، لكن في 80 في 90 رد عليا، في 95 ليه؟ وفي 99. في طفل يا جمال تعلمنا من خلال بيت التعليم ان في طفل يتعلم من اول مره، ودي بالتجربة مش بالهزار. يعني أعرض معلومة وبعد ذلك أعمل اختبار فيها. واحد يقول لي كده، أعيدها تاني يبقوا اتنين، أعيدها تلات يبقى أربعة، أعيدها كمان خمسة يبقوا سبعة، أعيدها سبع مرات وهكذا. فإذا هي قدرات. يبقى إذن الطفل سن الكبير أو محو الأمية بيختلف عن تعليم الحروف. ممكن خلال أسبوع يتعلم الحروف بعد ذلك أدخل حركات. ممكن الطفل المرحلة الابتدائية يتعلم الحروف من خلال الحركات، من خلال الكلمات، من خلال إيه؟ الكلمات، من خلال إيه يا جماعة؟ كما سنعلم الآن. القدر الزمني لتمكين الحروف قلنا 3 شهور لطفل 3 سنين، 4-6 ممكن شهرين، نعم لا يزيد عن 3 شهور. يزيد عن 3 شهور يبقى فيه قصور عند المعلم. وعندما نقول تمكين الحروف بالطريقة اللي احنا قلناها، تمكين الحروف بالحركات مع الكلمات فيها، ده بالنسبة من 4-5 و5-6. ويجب علينا أن ننتبه أن نسبة التحصيل عند الطفل من 4-5 لا أقول أعلى من 5-6، بل أقول 5-6 لا يزيد عنه، 5-6 لا يزيد عنه، 5-6 إيه؟ لا يزيد عنه. يعني أنا عندي فصل من 4-5 وفصل من 5-6 وأبدأ منهج الحروف، ممكن من 4-5 لا يقل عنه بل يزيد. إذا كانت المعلمة متوسطة المستوى، أما إذا كانت المعلمة جيدة المستوى فممكن يكون المستوى أعلى. هل أخذ الدورة يكتفي الانتماء لمنهج نور البيان؟ هل لما ندي دورة أو أن أنت تتعلم الدورة شرح نور البيان من خلال الصوت، هل هذا الأمر يكفي لتطبيق نور البيان؟ هذا لا يكفي. عندما نتكلم عن نور البيان نحن نأخذ فكرة عن هذا المنهج، ولكن أنت تتعلم المنهج أو أنت أيتها المعلمة تتعلمين، ثم بعد ذلك تبدأي في تطبيق ما تعلمتي، ثم أمر ضروري أن يكون عليك إشراف ممن علمك حتى يرى ما مقدار التطبيق العامل لما فهمتي. إيه هو مقدار التطبيق؟ عايزين نشوف إيه مقدار التطبيق العامل للمنهج اللي أنت تعلمتيه. طب إيه السلبيات؟ طب إيه العوائق اللي عندك؟ يبقى لا يكفي أحد يقول أنا يتصل بي يقول أنا أقوم بتدريس منهج نور البيان ثم بعد ذلك ماذا فعلت؟ يقول أنا لا أستطيع أن أطبق ختم التلاوة، لأنه ظل في تطبيق منهج نور البيان 7 شهور أو 6 ولم يتعلم ممن سبقوه. فلذلك عندما وصل إلى نهاية الطريق وصل من طريق معوج، مشى في حواري، لم يمشي في الطريق ليه؟ الموصل إلى الهدف. هو وصل إلى الهدف ولكن بعد التعب وبعد مشاق، لأنه لم يكتسب الخبرة. فلذلك نقول كل من نتعلم منهج نور البيان من خلال الاسطوانات أو من خلال الدورات التعليمية مهم جدا، من قام على تعليم أن يقوم على الإشراف عليه. بمعنى أنت الآن تقوم بتطبيق المنهج من 1/10 مثلا 2009 1430 هجرية مثلا، فمحتاج أن أنت 1/11 تقوم بزيارة لممن قال علمك، أصل اللي قام على تعليمك أقل حاجة وبقى له خبرة في 1 أو 2 أو 3 في نور البيان، فتقوم بزيارته حتى تعرف كيف يطبق المنهج، لأن معاه معلمات خبرة سنة ماضية، لكن أنت أول شهر، فتبدأ تكتسب منهم وسائل تعليمية ومهارات فنية. ثم بعد ذلك هذا الذي قام بتعليمك يذهب إليك في الشهر الثاني 30/11 يذهب إليك لكي يرى ماذا تطبق، كيف تطبق، لأن أنت ممكن تتعلم وتطبق غلط، وممكن ترى بعينك تيجي تطبق خطأ. مثل أنت أيتها المعلمة في بداية حياتك عندما ذهبت بك أمك إلى المطبخ لكي تصنعين حلة من الأرز، في البداية كانت أمك تجلس معك تقف معك تقول لك في الملح بقدر كذا والماء بقدر كذا والنار في وقت معين في البداية بتكون بدرجة كذا، ثم تنخفض. ماذا وإلا يحدث احتراق للأرض. هذا إيه؟ حل من الأرض. فذلك هذا من منهج تعليمي محتاج النادي لفهم خصائص كل مرحلة، كل انتقالية من جزئية لجزئية. وإنما العلم بإيه يا جماعة؟ بالتعلم. العلم بالتعلم. يبقى إذن هذه الدورة التي تسمعها أيتها المعلمة من خلال اسطوانة أو من خلال محاضرة بتاخد أسبوعين أو شهر، ده لا تكفيك، بل يجب عليك أن تذهبي إلى ممن سبقوك في هذا المنهج، وتتعلم منهم كيف يطبقون، وتسأليهم عن الأشياء التي تقف أمامك. يعني لو أن كل معلمة في بداية العمل تذهب كل شهر يوم واحد كأنها غابت هذا اليوم، ويتم ضم الفصل التي تقوم على تعليم إلى فصل آخر أو إلى فصلين، لا مشكلة، ولكن لا نعطي الفصل أجازة. احنا عندنا في ملك تعليم نور البيان تعليم أسبوعي، الجمعة أجازة فقط. من يقوم بالأجازة الجمعة والسبت ليس منهج نور البيان، ومن يقوم خميس وجمعة ليس هذا منهج نور. من يريد أن يطبق من يريد أن يطبقه في كل الأحوال. جمعة وسبت أجازة عشان أجازة العيال، ولازم الأولاد يقعدوا مع أخواتهم، ليس في منهج نور البيان، لأن الأولاد أخوات الطفل اللي عندنا في الحضانة هم يأتون للتحفيظ يوم السبت. حتى لو يوم السبت أجازة عندهم فين؟ في المعهد أو المدرسة. حتى أنا عندنا في منهج نور البيان التحفيظ كل يوم حتى يوم الجمعة. طبعا أنا كلام هذا الكلام إنه يسجل من خلال الاسطوانات وبيتم إنزاله على النت والعالم كله بيسمعها. المراكز الإسلامية بتستعين من خلال النت ومن خلال المواقع بتاعتنا إنها تنزل الاسطوانات فبتسمع فيها. ولكن أقول إن كان بعض الأماكن بعض الظروف لا تسمح، مثل الأماكن الراقية، مثل حي الزمالك والمهندسية، هذه الأماكن لا نلغي المنهج فيها، ولكن نحاول إن احنا نطبقه بقدر الإمكانيات الموجودة. ولكن أنا أتكلم عن الحكم العام في القرى وفي الكفور وفي العزب وفي النجوع وفي المدن. فمعظم المنهج يطبق في الأماكن التي تناسب المستويات التي نعيش فيها، فنستطيع أن نحضر الطفل. ولكن أقول يا إخواني أن الطفل الذي هو في السادسة من عمري أو في الثامنة أو في التاسعة أو في العاشرة، هذه هي الطفولة. الطفولة تبدأ من عمر يوم حتى عمر كم؟ 15 سنة. حتى سن البلوغ دي طفولة، ولكن بتنقسم الأقسام، في طفولة مبكرة، في متوسطة، في طفولة متأخرة، ولكنها كلها طفولة، وكل مرحلية لها خصائص يجب كل معلم أن ينتبه إليه. فعندما أتحدث مع طفل في العاشرة ليس كطفل في الثالثة ولا في الرابعة ولا في الخامسة، لأن الطفل في العاشرة أنا بحضره لمرحلة الشباب، فمش ممكن مثلا أكافئه بمصاصة ولا بحتة حلوياية، ما يصلح. ولكن ممكن أثني عليه ثناء، يكون الجائزة جائزة معنوية، الجائزة جائزة معنوية لا يغلب عليها الجانب المادي. أما في المرحلة الأولى اللي هي قبل المدرسة يغلب عليها الجانب الإيه؟ المادي، لأن ما زالت الحواس عنده لا تدرك إلا هذا. وبالنسبة للخصائص التربوية التعليمية لكل مرحلة إن شاء الله دي سيكون فيها محاضرات بإذن الله، ولكن يتم المتابعة إن شاء الله من خلال الموقع اللي موجود على الكتب، وإن شاء الله سنجد فيه الجديد بإذن الله. حتى لو إن كان الموقع الآن في شهر 7 من 2009 1430 فيه بعض المشاكل هو موقوف، ولكن لعله خلال شهر 8 أو 9 إن شاء الله 2009 يكون يعاود البث مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى. التعامل مع الأطفال الملتحقين بالمنهج بعد مرور فترة زمنية الأسبوع. بعض الأطفال بيلتحقوا بالمنهج أثناء بداية التعليم، يعني بعض الأطفال يجوا مثلا بعد يكون درسنا الحروف مثلا لغاية حرف مثلا العين، احنا عندنا مراجعة لما مضى دائما، فالطفل يستطيع أن يحصل ولكن يكون نسبة التحصيل ضعيفة. ودائما يا إخواني أي أخ بيفتح دور حضانة أو دار تحفيظ بيكون في حاجة فصل مفتوح. الفصل المفتوح ده عبارة عن ايه؟ يعني أنا في شهر 9 أعلنت عن بدء الحضانة عندي، حضانة التحفيظ تبدأ، أعلنت في 30/8 أو 1/8 يتم التسجيل حتى الإعلان، بدأ من 1/8 والتسجيل حتى 30/8، فجالي 60 طفل سجلوا، والعام الدراسي بدأ من 1/9 مثلا، بقى عندي 30، ال 30 دول أو 60، إذا كانوا 30 هيكون فصل واحد. طب إذا كانوا 30 مختلفين المستويات في السن، بجعل من سن من 4 لـ6 اللي هو من 4.5، 5.5، 6 إلا شوية، لأن 6 مش هيجيلي لأن المفروض يكون دخل المدرسة، لكن ممكن 6 إلا شهرين يجيلي لأن ما دخلش مدرسة على شهر أو على شهرين. الأفضل لو أنا عندي عدد كبير أجعل من 5 لـ6 لوحده، ومن 4 لـ5 لوحده، ومن 3 لـ4 إيه؟ لوحده. ده إذا كان كلهم مستوى واحد التعليمي، لأن ممكن يكون ناس جايين ليا يكونوا اتعلموا قبل ذلك. ولذلك لما أعمل حضانة جديدة وأجي أختبر الناس أعمل اختبار للمستوى وليس للسن. كل ولد يجي أقول لأم لمامته إزيك يا أم محمد أنت عاملة إيه؟ المشرفة اللي بتقول كده مش الراجل، ما عندناش رجالة في المنهج بتاعنا يقابلوا النساء، هي دار التحفيظ أو الحضانة يقوم عليها النساء كلها عمل نساء. ممكن لو في إشراف للرجل بيبقى إشراف مؤقت حتى نخرج مشرفة قوية، والأفضل المشرفة دي تكون زوجتك. نفرض ما اتجوزتش تتجوز فلذلك مهم جدا يبقى الأخت بتيجي. الأخت لما تيجي بيقول لها يا أم محمد، هو دائما الحضانات الأمهات اللي بتودي، بنقول لها يا أم محمد بنملى استمارة كده، اسمه إيه؟ محمد. محمد كذا كذا. طبعا بيجيب صورة شهادة الميلاد بتاعته، صورة شهادة الميلاد بس، ونبدأ نسجلها عندنا عشان يبقى إيه عندنا ده مستند لتاريخ ميلاده عشان نعرف هو فضل يقعد معنا كام سنة، 2 أو 3 لحين دخول المدرسة. بعد كده بنسألها عن أبوه، ماذا يعمل أبوه؟ هتكون مدرس. أبوه لا يعمل. طب ما شهاداته؟ ممكن يكون أبوه مدير في مصنع بس ما مش شهادة، مدير العمال في الشركة وأصبح مدير كبير عمال. طب بيقبض كام؟ يعني احنا مش هنحسدك ولا حاجة بس يعني ده أمر مهم. إذا كان بياخد 1000 جنيه هتقول لك 500 مثلا، ولا ما تخافيش، هو نفس الاشتراك للناس اللي بيقبضوا 1000 زي اللي بيقبضوا 500 زي اللي بيقبضوا 600. طب بالعكس لو هو شغال بالأرزاق احنا ممكن يعني ايه نساعدكم. يبقى معرفة حالة الأب لها عوامل نفسية كتير أنا مش هسألكم فيها دلوقتي، مش هنتكلم فيها في التواصل، ده مش موضوعنا. بعد ذلك أنا بسألها بقولها يا أم محمد، أبو محمد بيصلي في المسجد ولا بيصليش؟ ولا بيصلي في البيت؟ هتقول لي كده بيصليش خالص، هو فاضي يصلي؟ دي مصيبة، يبقى دي الحكمة من السؤال. طب يصلي في مسجد إيه؟ في مسجد أبو بكر، عشان احنا سنة متابعة له، المفروض ده هو في البيئة بتاعتنا يكون احنا ايه؟ عارفينه أكيد، يعني لما يكون انا فاتحين انا عارفين ده بيصلي وده بيصليش. ولكن هو سؤال، ممكن واحدة تكون ساكنة في البلد، ممكن يكون أنا بفتح في بلد أنا مش منها، وده بيحصل بيحصلش، لأن المفروض أنا أفتح في بلد، بلد بعمل أفتح فيها 10 حضانات أروح نلعب البلد اللي جنبها، بس قبل ما أنقل البلد اللي جنبها أعمل إعلان فين أنا عايز معلمات وأجيبهم يتدربوا عندي، نور البيان وجزء عامة. بعد ما بكون أقول لها إيه رأيك يا هاجر؟ تقول أيوة يا عم الشيخ، إيه رأيك لو تشوف لنا شقة عندكم في العزبة اللي عندكم في البلد اللي عندكم، عشان بدل ما تتعبوا وتيجي نفتح لكم مكان هناك. وهكذا تقول لك تروح تقول له ما ايوه والنبي يا اختي، قول لها لا ما تعرفيش والنبي يا اما، قولي لا اله الا الله، احنا تعلمنا دلوقتي بدون نور القران لا يجوز الحلف بالنبي، ما كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت. نبدا نغير في البيئه سنة. لما نروح العزبه دي ممكن ما نلاقيش في العزبه مسجد، فتتحول الشقه عندنا المسجد، تعلم فيها الفقه، تعلم فيها الصلاة، تعلم فيها معه الأمية، النساء تعلموا فيها، الرجال نعمل اجتماعات الرجال يتعلموا فيها، يبقى شقة سنة ما فيها صالة. أصل العزبة دي ممكن تكون 20 بيت. فلذلك مهم جدا إن احنا يكون عندنا الفصل المفتوح ده. أنا عملت فصلين، ممكن فصل فيه 20 من 4 لـ6 وفصل فيه 20 من 3 لـ4، ممكن ازود على 20 ده بقى. بعد شهر فيه جه واحد ادخله على 3-4، واحد جه من 4-5، ما كلهم بيشتغلوا في ايه؟ الفصيل بيشتغلوا في الايه؟ لا في الحروف، ولكن من 4-5 يبقى فيه تكثيف شويه، او من 5-6 غير من 3-4 بيكون اقل شويه. اذا كان مثلا بندرس في الاسبوع من 5-6 اربع حروف، لا ده احنا بندرس حرفين من 3-4 بيكون اقل، لان بيكون المنهج بيزيد فيه 3 شهور. فلذلك احنا بنقول يا اخواني ان الفصل المفتوح ده، نفرض الفصل ده اتقفل، هو مفتوح بقى 30، انا شغال بقالي في شهر واتنين، المفروض من خلال شهر واتنين في ولد بدا من اول ما بدانا الفصل المفتوح ده عارف الحروف، اروح لحقه بالفصل الثاني، او اخد 15 من ال 30 واعمله فصل، او اوزعهم على الفصلين التانيين. اصل ممكن فصل بيعرف الحروف، ممكن فصل ايه في المطور، ممكن فصل بيعرف الحروف وفصل بيعرف الحركات، ممكن الاثنين يكونوا مع بعض مش مشكله. ممكن ولد نص حروف وبيتكلم في الحركات، ممكن ان احنا الاثنين مع بعض، لان انا بدرس حروف وحركات مع بعض كما سنعلم الان. يبقى اذا الفصل المفتوح دون في يوم من الايام هتتقفل. وفي نقطه يا جماعه، صلى الله على رسول الله. الحمد لله. اخر حاجه كنت بقول ايه؟ في منهج نور البيان ممنوع، ممنوع في اي وقت من السنه طفل نرده ولا نقبله، ممنوع اي طفل. لكن احنا قبل احيانا، يعني انا شغال اولا في منهج نور البيان، مفيش اجازه من ضمن منهج نور البيان، مفيش اجازات اخر السنه ولا نصف السنه ولا عيد الام ولا عيد الثور، مفيش الكلام ده، في يوم الجمعه فقط عيد المسلمين، صيف شتاء ربيع خريف وجو حر وجو برد. لكن ممكن ولد ياخد اجازه في الاجازه اخر العام ويستاذن عشان يروح عند عمته مثلا في اسكندريه، مش يروح يصيف، ده يروح يزور عمته في صله رحم، يجوز. ونربط امه ونقول لها ابنك بيدرس كذا، القران معاه كذا وكذا وكذا، نفهمها ابنك حافظ صلاه الزلزاله، لو جه ضعيف فيها مش هنقبله تاني، القران عامل زلزاله للناس. يبقى بنربطها بمنهج. فلذلك مفيش اجازات خالص. ممكن يبقى عندك في ايام الدراسه 200 وفي الاجازه عندك 50 ما تقفلش. ممكن يبقى عندك 25 ما تقفلش. ليه؟ لان انا قعدت ابني في الشارع وهدومه اتقطعت وكل يوم بيضيع شبشب. وكل يوم بيتخانق مع الجيران وعمل لي مشاكل. حرام عليكي. الراجل بيقول لمراته. والحضانه ما قفلهاش، ما عدا ليه؟ خليه يروح الحضانه. لان الحضانه اصبحت اوفر له. لانه كل يوم بيضيع شبشب ب 10 جنيه، لكن هو بيدفع 10 جنيه في الشهر. يبقى الاحسن ان هو ايه؟ يروح الحضانه حتى لو هيوفر الشباشب. مش هيتعلم حاجه. ويوفر الهدوم. والحق اللي اتعمل ب 10,000 جنيه عشان العيال اتخانقوا مع بعض والوليه طلعت زعقت. هذا كله. بس احنا ننجح. ممكن في الاجازه نقلل الوقت، لانه بيصحوا متاخرين، بدل من 8 لواحده ممكن نخليها من 9 ل 12، 3 ساعات. يبقى احنا كده وفرنا كام ساعه؟ ساعتين. وكده كده اخواته بيجوا الدوره الصيفيه عندنا في دار التحفيظ يتعلموا، اللي هم بتوع الابتدائي اللي ما بيجوش معانا التحفيظ. اما لو بيجوا التحفيظ فهم مستمرين في التحفيظ. برنامج التحفيظ احنا هنتكلم عنه ان شاء الله في حلقات قادمه. حتى لا نخرج من المنهج، نرجع للحركات. هنبدا في صفحه 4 في منهج نور البيان. طبعا منهج نور البيان يا جماعه فيه استفسارات كثيره، ولذلك مهم جدا ان احنا نحدد. يعني الدوره دي يا شيخ عبد الله هنسميها دوره فرسيس. كل دوره يا شيخ عبد الله بنعملها عايزين نسميها اسم، عشان نقول للاخ او الاخت اللي بتسمع الاسطوانات بتاعت دوره فرسيس في دورة تانية اسمها دورة فيوم أبشوان، يبقى دي دورة أبشوان في نور البيان. أصل الكلام ممكن الألف أبشوان غير يتقال بتاع فرسيس، لأن فرسيس دول مستجدين أول مرة، فبيتكلمهم على الحاجات اللي يبدأوا بيها، الحاجات اللي إيه؟ اللي يبدأوا بيها. كل اللي قدامي دول لسه في البداية، بداية عمل. هو لما يكون يا أستاذ محمد مصطفى، لما يكون واحد خبرة عندكم مثلا في شركة البترول بقاله 20 سنة وعايزين نديله دورة، هل زي واحد بقاله سنة ونديله دورة؟ زي هل دي زي دي؟ مستحيل، لأن دي الدورة رقم 70 مثلا، إذا كان في أي في البترول في الكهرباء بياخد دورات طول ما بيشتغل عشان يحسن طبيعة العمل عنده. فمش معقول أن يديله دورة زي واحد لسه مبتدئ أو واحد بقاله 5 سنين في العمل، ده يحتاج دورة أخرى. يعني دورة الفيوم القادمة إن شاء الله اسمها دورة الفيوم، دي الناس بقالهم 3 سنين هنشرح لهم نور البيان. ولكن الجديد في نور البيان، ما هو الجديد؟ لأن القديم هم عملوه، فلما اشرح لهم الدورة بتاعتكم يبقى هم ما يعرفوش إيه جديد. يبقى الآن إحنا في دورة فرسيس بنتكلم فيها مع صفحة رقم 4. صفحة 4 بتتكلم عن الحركات. الحركات الدرس الثاني، يبقى الدرس الأول كان الحروف، الدرس الثاني الحركات، والحروف بحركة الفتح. الحركات مفرد حركة، والحركة تعريف الحركة يا جماعة هي الفترة الزمنية للنطق بحرف متحرك. دي فترة زمنية، أنا كنت بقول باء أصبحت باء فتحة بالحركة باء، يبقى دي فترة زمنية للنطق بحرف متحرك. الحركات عندنا 3: فتحة، كسرة، ضمة. هذه الحركات عندنا الحركات تنقسم إلى قسمين: حركات قصار وحركات إيه؟ عكس القصار إيه؟ تخان، طوال. نعم؟ عندنا الحركات القصار اللي هي الفتحة والكسرة والضم، الحركات الطوال اللي هي ما يتولد من الفتحة. إيه اللي بتولد من الفتحة؟ المد بالألف، يبقى المدود. واللي تولد من الكسرة؟ الياء. واللي تولد من الضمة؟ يبقى دي اسمها الحركات الإيه؟ الطوال. وهندرسها الآن إن شاء الله. عندنا دلوقتي إحنا بندرس، إحنا عرفنا الحرف، بقول الحركات إزاي أهيئ الطفل. أنا عايز أهيئ الطفل، عايز أهيئ الطفل للحركات. طبعا إحنا بندرس الحروف المفروض الطفل يكون عارف الحركات من خلال الطريقة اللي إحنا طبقنا عليها. فأنا بسأله بقول له إيه دي يا أحمد؟ طالما انا قلت احمد يتكلم يبقى سعيد يتكلم، هاجر تتكلم. نزرع في اولادنا ان الطفل يتكلم، يبقى كل بيحترم هذا الطفل عشان نعوده مع النظام. قم يا احمد اقرا. فسعيد طفل يا جماعه طفل، قال انا زعلان منك يا سعيد لان كده ما احترمتش اخوك احمد. طالما احمد يتكلم وقفي وخلاص، اعتذر، اعتزل لأخيك واجلس. طبعا أنا بقالي معهم دلوقتي بعلمهم في الحروف، بقالي قد إيه؟ ملك تعليم الحروف يا جماعة 2 شهر، يعني بقالي 2 شهر. المفروض من خلال 2 شهر بتدرج عنده في مسألة الالتزام في الحصة، مش من أول يوم اسكت يلا، مش عايز أسمع في الملك اسكت يلا ولا اسكتي يا به. عيب عليك يا أختي المعلمة تقولي يا به. به إيه؟ به أنت يا بت ولا يا بت؟ تقول لها يا شوشو يا رورو، أنا لك يا سوسو، دلع يا دودو، تدلع البنات والولاد. إيه يا شيخ محمد؟ يا باشمهندس سعيد، يا دكتور جمال، إيه يا جماعة؟ بالابتسامة، لكن اسكتي يا به، أنت يا بت، وتروح حادثة الولد بالطباشيرة، ده ممنوع. ليس في منهج نور البيان، أنا لك، لأن منهج نور البيان قرآني. الأصل فيه إن الله يحب الرفق في الأمر كله، الرفق، وما دل الرفق في شيء إلا إيه؟ سهل. والله يحب الرفق، الله يحب يا جماعة، الله يحب. ما نعمل حاجة ربنا بيحبها؟ نعمل ولا ما نعمل؟ نعمل. الله يحب الرفق، والرفق كله خير. تقول لك في معلمة بتقول لي دلوقتي: يا عم الشيخ ده لو ما زعتهمش وضربتهم يفضل يتحرك. لا، ده في ابتسامة، في تكشيرة. خلاص يا بنات، خلاص يا أولاد، مسلم مسلم يا ابن المسلم، دي أعلى شتمة، مسلم يا ابن المسلم، شتمة جميلة بتذكره بإسلامه. يعني إنك أداب الحديث لما حد يتكلم يا أولاد كبير نعمل إيه؟ نتكلم ولا نسمع؟ نسمع. يبقى إذن أنا عرفت حرف ده اسمه إيه يا جماعة؟ اسمه إيه يا أولاد؟ كله لما أقول يا أولادي كله يجاوب جماعي، لكن قلت يا أحمد، قلت يا سعيد، تعودوا. إيه يا أولاد؟ الأولاد يعني أولاد وبنات، معنى كلمة أولاد يعني مش الذكور، لا، الأولاد والبنات. يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، أولادكم يعني الذكور، لا، الذكور والبنات يعني والإناث. ده اسمه إيه يا أولاد؟ لا، اسمه واحد، ده رقم واحد، مش خدنا واحد اثنان ثلاثة، ده واحد. علي إيه يا أولاد؟ همزة. بقى الواحد ده اسم تاني، ده اسمه إيه؟ ألف همزة عليها فتحة، ألف همزة فتحة آه، يبقى آه آه. طب ودوان هو درسه طبق. لا، هو لو درس الحروف وإحنا ماشيين بالمنهجية هيقول لك باء، هقول له لا دي تاء. لما جه نزل القاعدة نزلها بدون ترتيب على السبورة، لأنه هو المفروض، ودي نقطة نسيت أتكلم فيها وأنا بتكلم عن الحروف يا إخواني. لما نعلم الحروف بنعلف المجموعة الأولى خلصنا الثانية، المجموعة الأولى بنزلها من غير إيه؟ أنا قلتها عفوا، بنزلها من غير ترتيب. طب لما نخلص المجموعة الثانية ونشتغل في الثالثة اللي هي الدال والذال والراء والزاي، يبقى احنا عندنا المجموعة الثانية اسمها الجيم والحاء والإيه؟ ننزلها مع الحروف الألف والباء بترتيب ولا من غير ترتيب؟ يعني إيه من غير ترتيب؟ يعني هنزل الجيم جاء آ ثاء باء تاء آ بدون ترتيب. يبقى الطفل بيتعلم بالترتيب بس في أثناء تشغيل المجموعة فقط لغاية ما يحفظها. جاء حا خا، جاء حا خا، خا حا جاء، حا جاء خا، جاء حا خا، خا جاء حا، كده بالحركة. عرفت تبتاء فتحتها؟ هو طبعا عرف تاء فتحتها، درسها من الحركات لو ماشي بنفس. لكن لو ولد لسه أول مرة يجي محتاج لنا فصل. لو سن كبير ممكن أنا أقول له كده: دي آ ألف تاء، ودي أدي الباء، ودي الثاء. مع الحركة يبقى هو الطفل بيتعلم. أنا برجع له بقول له: نفرض ان المجموعه بتاعتنا مكان الحروف، ودائما ما نطلعش من الحروف غير لما يكون نسبه التحصيل العام فيها لا تقل عن 80%. طب نفرض المدرسه ضعيفه والاولاد كانوا بيعكسوها ولسه اول مره تشتغل في تعليم الاطفال، نديها فرصه كمان شهر، مفيش مشكله. لكن لا نخرج من الحروف الا بنسبه كام يا جماعه؟ 80%، ولو 90 يكون افضل، لأن لما تخرج منها قوي تظل قوي فيها. بقول له: أدي ألف فتحة آ، تاء فتحة تاء، باء فتحة باء. أبدأ أشتغل القاعدة: تاء فتحة تاء، إحنا فتحة الكسر، ننظر في الشيخ عبد الله، انظر لي في القاعدة. بقول له: ألف فتحة آ صفة أربعة، باء فتحة باء، بكتب له على السبورة، أكتب له نون متشابه بتاعها لما يكون هو مكن الحروف، أقول له أدي باء فتحة باء. طب وديا خليك معايا على السبورة: باء فتحة باء، دي يا أولاد نون فتحة نا. ونعلم الطفل إحنا عايزين نقرأ الحرف بالهجاء، يبقى باء فتحة باء بدون الهجاء صوت الحرف بانا. طب الحرف ده اسمه إيه يا أولاد؟ تاء. طب الحرف ده اسمه ايه يا اولاد؟ يا. يا. طب الحرف ده اسمه ايه؟ خاء. ودون؟ حاء. حاء. تاء يا، يبقى اذا متشابه. لما نزل القاعده وانا بشرحها للاولاد على السبوره ما اقولش ا ب ت، لا، انزلها باختلاف الحروف المتشابهه. حتى أمكن عند الولد ضعيف الحروف المتشابهة الحروف المتشابهة. هذه نقطة هامة. يعني بقول له تايا خوحة دي طب كده رحت منزل له بعد كده حطه كده تبقى ايه؟ خاجة خاجة. بقول له بعد كده ده ايه؟ لا كده طب كده تبقى ذا ذا. اسمها يا محمد ذا ذا مش ذا ذا لا ذا ذا. يبقى انا اذكر له الحروف. درس القاعده بنفس الحكايه بيقول الف فتحه ا ب ت ب فتحه ب ت فتحه ت ت ج فتحه يقول لك ج ت س فتحه س. انا بحاور مع الطفل. قرأناها بالترتيب. طب ايه رايكم نقراها بالترتيب من الذاكره هم حافظ الحروف ا ب ت ث ج ح خ. طب ايه رايكم الصف الاولاني يقرا سبع حروف ا ب ت ث ج د ذ ر ز س ش ص ض ط. طب ايه رايكم نقراها من تحت مين يقرا؟ ايوه يا طب ايه رايكم نقرا الحروف اللي عليها نقط بس ب ت ث ج خ عشان نذاكرها واحنا نازلين ذا ذا شا ض ض طب ايه رايكم نعيد الحروف تاني والحروف اللي من غير نقط ح د هيحصل لخفنه في الاول لان انتم متلخفنين ولكن دي مهاره اخرى لتمكين الحروف عشان يعرف حرف عليه. ما انا بقول لما يجي مثلا يقرا ازاي يقول عليها نقطه براء. يبقى احنا عندنا بنعلم الطفل يبقى عارف قاعده. يبقى في وسائل كثيره للتمكين. عايزين نقرا الحروف اللي من غير نقط والحروف اللي بنقط كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى وسائل تمكين. يقول لك طب نقرا الحروف كلها بالترتيب بحركه الفتحه ا ب ت ث ث ث. طب نقرا كل حرف بالتكرار ا ا ب ب ت ت ث ث. المعلم يقرا هم يسمعوا وراه عشان يعرفوا يدخل الحروف. يقرا وهم ما يقراوش. شرط اساسي في كل قاعده ان الاولاد اول مره يسمعوها من غير تكرار خلف المعلم. دي ثابته في التعليم ان اول حاجه يسمعوها يا جماعه من غير تكرار للأطفال من المعلم من المعلم فقط. بعد ذلك يقرأ والأطفال يكرروا خلفه آ آ آ آ ب ب. بعد كده طفل يقرأ وهم يقرأوا وهو يسمعوه. بعد كده طفل يقرأ وهم يقرأوا وراه. بعد كده مجموعة أطفال. كل دي هذه وسائل للتمكين. بعد ما بندرس الحروف بنقول عايزين نجمع كل مربع مع بعض. قول باتا حرفين تاثا باتاثا. بعد كده جا ح. يبقى اول حاجه قريت كل حرف على انفراد بالترتيب. هقرا كل حرفين بعد كده كل ثلاثه جا ح جا ح خ جا ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ض ع غ ف ق ك ل مانا ناها وهكذا. بجمع كل حرفين عشان يتعود على الجمع. بتمكين القاعدة انتقل لتدريب على الحروف المتشابهة. بعد ما عرف حرفين ببدأ انا اركز عليه. عرف حرف وحرف وبدأ يجمع. ببدأ انا اقول له الهدف من التدريب على الحروف المتشابهة نطقا وكتابة. الهدف منه هو أول حاجة تمكين الحروف المتشابهة كتابة. بعد كده تمكين الحروف المتشابهة نطقا. بعد كده تحضير الطفل لقراءة الكلمة. يعني الكلمة بتكون من ثلاث حروف فأنا بجمع حرفين. بعد كده زي أجمع ثلاثة. فأنا بقول له هنا أنا أدي أول تدريب بقول له أدي الحرف ده اسمه إيه يا سعيد؟ اسمه إيه؟ تا تا. طب ودون دا تبقى اسمها ايه؟ تا دا. ممكن عايزين نقرا بالتاء نقول تا عليها تا فتحه تا دا فتحه دا تا دا بعد ذلك بقول له الحرف اللي بعديه. الحرف ده اسمه ايه؟ ص. طب وكده؟ طب اللي حطيت نقطة؟ طب اللي حطيت نقطة وشلت الألف الواحد ده؟ ب. يبقى بدربها على الحروف. ط د ت د ط د. يبقى اسمها ق فتحة ط د فتحة د. بسمعه اسم الحرف اهو. يبقى ق د. ودي يا اولاد وديا يبقى اسمها ايه؟ تا دا قا دا. يبقى ادي الحرف ادي التاء مع الطاء ده تشابه مخرج. يبقى بيتعلم ازاي فرق بين تا طا تا دا طا دا. يبقى بيتعلم كيف يميز المتشابه نطقا اي مخرجا، لان التاء والضم المخرج واحد التاء والطاء، لكن يميز بينهم الصفات. الطاء مفخمه حرف مطبق، والطاء اقوى الحروف الهجائيه في الصفات، يعني هو يعتبر اقوى حرف. ان في حروف ضعيفه وحروف قويه، فالحروف الضعيفه اقواها الطاء، الحروف الضعيفه اقوى ايه؟ الطاء. بعد ذلك بنتقل للتدريب اللي بعده. أدي ثاء فتحة ثاء، را فتحة را، ثاء را، سين فتحة ساء، را فتحة را، ساء را. بعد كده أجمع بين الاثنين، أدي الثه مع السين، ثاء را، بطلع لساني في الثه، ثاء را، بعد كده دخله جوه، ساء را. ولذلك لما ماما أو أمك لما بتيجي بتنادي على أختك سارة، تلاقي يا سارة مش يا سارة بالصاد، يا سارة. لا سارة. ولما نيجي نقول سورة ما نقولش صورة، لأن في فرق بين سورة وصورة. بعد ذلك ننتقل على المربع اللي بعديه. حاء فتحة حاء، ميم فتحة ماء، حماء، هاء فتحة هاء، ميم فتحة ماء، هماء. نجمع بين الاثنين، حاء أدي من الحلق، حاماء، والهاء أيضا من الحلق، ولكن الهاء من أول الحلق والهاء من وسط الحلق، الهاء همزه هاء من اخر الحلق. ولذلك يبقى بيقول حاء ما بيقولش حاء، لا حاء، حاء اقصى الحلق، حاء ما ما. يبقى اقصى الحلق مع طرف اقصى الشفتين الطرف، ما ما حاء ما، ما فيش حاء ما، لا حاء ما. يبقى من بدايه المخارج لنهايتها، من الخارج بتبدا من اقصى الحلق وبتديه بالشفتين. نفس الحكايه الهاء من وسط الحلق ومع الشفتين. اكمل يا شيخ بقيه الامثله على الصوت. ها فتحه ها، فا فتحه فا، ها فا، ها لا رجع لورا شويه الهاء، ها فا. وعندما نتعلم الطفل الفتحه نقول ان دي باء فتحه باء، نشيله فا باء فتحه، يعني بنفتح البق باء باء. يبقى معنى فتحة يعني ايه يا جماعة؟ نفتح الفم باء، ولكن فتح بسيط، نفتح بمقدار حركة باء، ما نقولش باء، لأن لو زودنا الحركة يبقى مد بالألف، صارت مد. ويقول باء فتحة باء، باء مقدار حركة واحدة، باء تاء، تاء فتحة تاء، تاء مد بالألف تاء، زمن يزيد حركتين. يبقى نحاول ان احنا واحنا بنفتح الفم فتحه بسيطه، ونفتح الفم مهم جدا نفتح الفم عشان ندي فرصه للمخرج الهاء يخرج. ها لو قفلت الفم ها الهواء يتحوش داخل الفم فمش هيخرج، فيحصل تفخيم للحرف، لان حروف الحلق لا يصلح فيها التفخيم. ليه؟ لانها بتغلي من الحلق، والتفخيم يحتاج الى تجويف عشان الهواء يتجمع فيه ويحصل له عمليه حبس فيحدث تفخيم. فالحلق ليس فيه تجويف، فما ينفعش يبقى حرف مفخم الا حرف الغين والخاء فيها تفخيم، لانها قريبه من الايه؟ من الفم، اللي هو التجويف الفمي اللي بيحصل فيه انحباس للايه؟ اللي ينتج الهواء. الهواء الحرف عبارة عن ايه يا جماعة؟ الحرف عبارة عن صوت، والصوت ده بيتركب من ايه؟ بيتركب من هواء. فالحرف بيخرج. احكي لكم حكاية الحرف. انا فكرت ان انا اقول باء، مجرد ان انا اقول باء شعوري ان انا عايز اقول حرف الباء جزء من جزء الثانية، بيدي اشارة للعقل، لجهاز اللغة. في جهاز في العقل يا جماعة، العقل عبارة كده، في حتة صغيرة كده اسمه جهاز اللغة. جهاز اللغة دون في برمجة. مين اللي خلق الجهاز ده يا أولاد؟ الله. مين اللي خلقه؟ الله. الجهاز اللغة دون بيدي إشارة، بيجي لك شعور انك تقول حرف الباء، فبيدي إشارة، فبيبدأ يدي إشارة ان الهواء يتحرك. الرئتين تدفع الهواء يطلع على الحلقة على الحنجرة، ده هواء دخل، خرج الهواء ليجد العضو بتاعه اللي هو ينطق منه. الباء بتخرج منين؟ ودائما الحرف المتحرك، احفظ هذه العبارة، الحرف المتحرك يخرج من خلال تصادم عضوي المخرج، من خلال افتراق عضوي المخرج. يعني ايه؟ يعني الباء الحركة او الحرف المتحرك يخرج نتيجة تجافي عضوي المخرج. عضوي المخرج، كل مخرج له عضوين، ادي الباء بيخرج من الشفتين، يبقى ايه العضوي بتاعه؟ اللي هي ادي الشفة الاولى والشفة العلوة والسفلى، يخرج نتيجة تجافي يعني بعد. انا اقول كده، ادي قبل ما اقول باء لازم اضم الشفتين، باء باء، يبقى نتيجة تجافي عضوي المخرج بينتج الحرف المتحرك. اما الحرف الساكن بيخرج نتيجة تصادم عضوي المخرج، اب اب، الشفتين ينزلوا على بعض، اب، يبقى الصوت يخرج نتيجة تجافي. ادي ادي الشفتين يا جماعة، عضوي المخرج، خلي بالكم عضوي ايه؟ نتيجة التجافي يخرج صوت. ادي الشفة اهو، ده اسمه ايه؟ صوت. يعبر عن ايه؟ هذا الصوت عضوي، لا تجافي، تجافي تجافي، بعدهم عن بعض يعني، زي دي دي قطعتين اهو بصل، بعدهم عن بعض، هما كانوا جزء واحد ملتصقين، فلما بعدوا عن بعض حصل احتكاك، هو اسمه ايه؟ الصوت. طب الصوت اللي احنا اللي سمعتوه من قطع الورقه دي يعبر عن ايه؟ عن الباء ولا عن التاء؟ صوت مجهول يا جماعه، صوت لا يعبر عن شيء، لانه لم يعطي بالاوامر ان يعبر عنه، وده يعبر عن ايه؟ مجهول. لكن ده باء باء صوت، الله خلقه في الشفتين اسمه باء. يبقى الحرف المتحرك يخرج نتيجة تجافي عضوي المخرج، والحرف الساكن يخرج نتيجة تصادم عضوي المخرج. يبقى نقول ها فا آ فا، كمل يا شيخ. خا فتحة خا، لا فتحة لا. الخاء ده حرف ايه يا ولاد؟ تخين غليظ مفخم، لانه بياكل ايه؟ فول. صح يا شيخ؟ نعم. لما اجي احدد الحرف اللي كنت مثلا اقول خاء، بعد الدرس اسئله، بعد الدرس تفضل. خاء د غين فتحه خاء د فتحه د خاء، ده طريقه التهجي اللي بنكتبها على السبوره، بدل ما بيقول انت بتكتب كل حاجه على السبوره. خاء د، يبقى اول حاجه التهجي حرف حرف، بعد كده نجمع حرفين مع بعض، بعد ذلك نجمع الاربع حروف مع بعض، بنقول خاء فتحه خاء د فتحه د خاء د خاء د غين فتحه غ د الفتحه. انا بكتب وانا انا بكتب وانا بتكلم يا جماعه، ايدي على شغاله على السبوره. غ د غ د، طب نجمع الاثنين مع بعض يا اولاد، خ د غ د خ د غ د. صعب الكلام ده؟ ده حرف مفخم، ده حرف مرقق. اتفضل. د فتحه د ح فتحه ح د ح غ فتحه غ عين فتحه ع غ ع، لا ما تفصلش بينهم، قول ضاع ذاح، عشان اقول لك ضاع لو جنبها نا نون نون يا اولاد تبقى ايه نان فتحه نا تبقى ايه ضاعنا ضاعنا ادي ضاع لو جنبها نون تبقى ايه ضاعنا يبقى كلمه ما هو درس الكلمات يا جماعه قبل ذلك لكن انا ما زلت بدرس باب الحروف على اساس مراجعه حروف عرفها بعد ذلك تجميع حرفين بعد كده تجميع ثلاث حروف عشان تدي كلمة اقرأ بدون تهجي يا شيخ غاد لا لا لا ص ناس لا ض قاد يا ق ك هنا يا ق يا ق يا فتحة يا ق فتحة ق يا ق هنا مفخم هنا الياء المتشابه معها ايه التاء لان النقطتين تحت النقطتين ايه فوق يبقى تاء تاء فتحه تاء ك فتحه ك تاء ك تاء ك يا ق تاء ك طب لو كاف قاف يا اولاد تبقى ايه تاء ق يا ق تاء ق طب والاثنين كاف يا اولاد يا ك تاء ك ببدا اضرب بالتصور والتخيل عشان ازاي يجمع بين حرفين لان القاف والقاف والكاف من مخرج واحد من اقصى اللسان فلما اجمع بينهم حتى يحدث عنده تمييز فيحدث ضبط للمخرج مع ضبط الصفه من خلال الحرف فعندما يصبح الحرف في خلال الكلمه يحدث تمكين للكلمه فلما تكون الكلمه من خلال كلمه وكلمه وكلمه يحدث تمكين لمجموعه كلمات فلا ياتي لحن لان التجويد يا جماعه التجويد عباره عن حاجتين في حاجه اسمها تجويد الحروف في تجويد بين الكلمات احنا اللي بندرسه الان في كل كتب التجويد بين الكلمات لكن الاصل تجويد الحروف تجويد كل حرف يعني معرفه المخرج والصفه ما به من صفات القوه وصفات الضعف والمخرج هو ده اصل التجويد اصل التجويد هو تجويد الحروف وليس نون ساكنه عند الياء ادغام هذا تجويد ولكن ليس هو الاصل الاصل تجويد كل حرف وهذا المقصد من طريقة التهجي في تعليم نور البيان النطق بكل حرف على حدة حتى نبين المخرج والصفة تفضل هذا قاد هنا هذا زي لسان زا زا زا ما بندخلش فيها اللسان قلت ذا ذا لا والذال نفس الحكاية وادي الحاء ما عليهاش نقطة والخاء عليها نقطة يبقى تشابه الحاء مع الخاء تشابه ايه يا جماعة الحاء مع الخاء تشابه ايه يا جماعه المعلمه بتقول ايه سمعاني بتقول تشابه رسم تشابه كتابه طب وازاي مع الذال تشابه ايه مخرج وايه وكتابه برضو يبقى جمع بين تشابهين تشابه كتابه ازاي مع الذال ما ادي ازاي اهي احنا درسناها ادي ازاي واحنا لسه كاتبين اهي ادي ازاي مع الذال قول ادي الذال اهي الذال مع الذال تشابه نفس الحكاية بس الذال مفرودة والذال مضمومة ده تشابه كتابة وتشابه مخرج إن الاثنين بيخرجوا منين الذال والذال بيخرجوا منين يا جماعة من طرف اللسان يبقى تشابه مخرج من مخرج واحد اللسان وبالمخرج من طرف اللسان أيضا يبقى تشابه مخرج مع تشابه كتابة تفضل ذاء راح ماض واذا ذات ذاء هنا الذال مع الزاي تاني والتاء مع الهاء التاء مع الهاء تشابه ايه يا جماعة رسم او كتابة هي بس انت شابه كتابة يعني الرسم يعني رسم الحرف يعني والكتابة كتابة الحرف هي بس الرسم اوقع يعني لما نيجي ندرس الولاد في الحروف فوق لما ننظر في جدول القاعده نسيت اقول لكم ان اخر مربع دائما بنجمع فيه الحروف مواضع الحروف بنقول له تا تا تا تا مربوطه تا فتحه تا تا مربوطه ليه تا مربوطه اللي في النص ايه الفرق بين التاء المربوطه يا ولاد اللي في النص والتاء الاخيره التاء المربوطه دي لما نيجي نقول لهم احنا بنسالهم واحنا بندرسهم الحروف بنقول لهم ايه الفرق بينهم ايه الفرق بين التاء المربوطه دي عليها نقطتين ودي عليها دي تتوصل بالحرف في الكلمه لكن دي ما تتوصلش لكن دي بتتوصل يبقى دي تاء مربوطة آخر الكلمة ودي تاء مربوطة آخر الكلمة. لكن دي بتتوصل دائما في الكلمة. لكن دي زي أختها، أخت التاء إيه يا أولاد؟ الهاء. وأخت التاء برضو الهاء. يبقى دي تاء ودي تاء ودي هاء ودي تاء. خدت بالك يا شيخ عبد الله؟ يبقى دي تاء ودي تاء ودي هاء ودي هاء. يبقى دي تشابه. يبقى احنا بنعلم الطفل من اول بداية تعليم الحروف من خلال الصورة، لان احنا بندرس الصورة كانت الحروف دي موجودة وموجودة في كل قاعدة، قاعدة الفتح وقاعدة الكسر وقاعدة الضم، وبنكررها ليه؟ التكرار للايه؟ التكرار للاستقرار حتى تستقر المعلومة. التكرار حتى ايه؟ تستقر المعلومة. تستقر فين؟ في بورد الشعور او بورد اللا شعور. طالما المعلومة بورد اللا شعور فهي قريبة من انها ايه؟ تطير تضيع. لكن لو دخلت بورد الشعور نقطة التركيز في العقل تثبت. وتقريبا ان الطفل في فتره الطفوله بكل كل التعليم وتركيب بؤره الشعور او البؤره الاساسيه للتحصيل كما يسمونها علماء اللي بيتكلموا عن التنميه البشريه. ليه؟ لان الشوشره حول العقل بتبقى قليله، الافكار الخارجيه. يعني هو اكله ايه؟ عربيه، حلويايه، 50 قرش، يعني حاجات بسيطة. فالحاجات المشغولات عنده قليلة. ولذلك لما قالوا ان التعليم في الصغر قال نقش على ايه؟ على الحجر. كناية عن الايه؟ عن الثبات والاستقرار. ولذلك احنا بنقول ليه احنا بندعو الناس ان هم خلال 20 سنة يبقى فيه اعجاز. يبدأ من جمهورية مصر العربية لاكتشاف الطفل المفقود في الأمة. الطفل كنز يا جماعه مفقود في الام، بس ما تقولوش لحد عشان ما حدش يحسدكم عليه، لان انت لسه ما اكتشفتوش. الكنز، نعم الكنز يا جماعه، اغلى شيء في الامه الكنز المفقود طفولته. فاكرين السعوديه قبل 70 سنة 80 سنة كانت بتدوس على الكنز بالجزم وما بتستفدش منه. ولكن لما اكتشفوا الكنز ايه اللي حصل للسعودية؟ اصبحت السعودية بين الامس والغد برنامج، اتغيرت، بقت لها قيمة في المجتمعات، بقى لها لان كل الكنز بتاعها اكتشف. اللي هو ايه؟ لا ده احنا عندنا اغلى من البترول طفولتنا، والله اغلى من البترول، لكن يداس عليها بالاقدام لان لا يعرف قيمتها يا جماعة. صدقوني مؤقت، ولكن هي أمانة لكل من يسمع هذا الكلام. ابحث عن الكنز المفقود واكتشفه. ده برميل بترول بيطلع أستاذ محمد، ده مش برميل بترول، لا القضية مش برميل، ده طلع ايه؟ طلع كم حاجة أستاذ محمد؟ تقريبا كده بيطلع كم حاجة برميل البترول ده؟ 8 مشتقات. أستاذ محمد شغال في البترول فيعرف أكتر مننا، فيقول لك فيه 8 مشتقات. اعلى مشتق منهم بيشغل ايه؟ طيب اذا الطفل فيه مشتقات، لو انت استغلتها هيطير كنز ومفيد ومش حاجه فيه بتخسر. الجهاز بينفع ولا بينفعش؟ اقل حاجه فيه احيانا القرص بيريحنا وبيحافظ على العمود الفقري باذن الله، وسعره ايه؟ ده كله حاجه كنا ندوس عليه. فلذلك قضيه الطفل يا جماعه قضيه هامه، انتبهوا. ومش اوعى اوعى استاذ محمد بيسمعنا ولا استاذ سعيد فضيله الشيخ، اوعى لما اكلمك عن الطفل فكر في ابنك. اوعى اوعى يا شيخ اشرف، اياك تفكر في ابنك ولا بنتك. انا ما بكلمكش عن اطفال عن الطفل عشان تكلم، انا بكلمك عشان اطفال المسلمين. قضية قضية أطفال مسلمين، نريد أن يخرج من الأمة من ينشغل بقضية أطفال المسلمين في قريته، في الكفر بتاعه، في العزبة، في النجح، في الشارع، في النادي، في الحي، يهتم بهم تعليميا وثقافيا ونفسيا وتربويا وصحيا. كل 3-4 شهور تجيب معمل تحاليل عندك في دار التحفيظ وتحلل الولاد دول بول وبراز، عشان إذا كان عندهم دود ولا حاجة جيب لهم جرعة دود عشان تحافظ على صحتهم، وتكشف على عينيهم وتكشف على ايديهم، والولد تلاقيه عينه مسفرة كده ووشه مسفرة ندم، وتعالى يا أستاذ سعيد ابنك ماله وحلله، يقول لك ما بياكلش خالص، تلاقي بطنه عيني فيه دود ولا حاجة، حلله ولا حاجة. الطفل ده اللي بيضيع من الأمة سنة سنة. الجانب الصحي، الجانب النفسي، الجانب الفكري العقلي، احنا محتاجين الطفل جزء لا يتجزأ، كل يحتاج من يقوم عليه يقوم عليه كليا، لا يأخذ شيء ويترك شيء. نفسي الأخوات المعلمات اللي بيسمعوني كل يوم الصبح أول ما الولاد يستقروا يقولوا الأذكار الصباح وحصة القرآن، كل واحد يلعب الشبشب بتاعه من الأطفال، يلعب شبشبكم وتبص في رجليه بين صابع تشوف فيها طين، تشوف رجله تحتها طين، لأن امبارح لما نام كان يلعب في الشارع حافي وبعد كده نام مؤمن النوم جاري غصب عنه، لبس الشبشب وراح فين ورجله مليانة ايه؟ كم ميكروب بالله عليكم؟ لو 3 جرام طين وحدنا تحت الميكروسكوب يدينا كم ميكروب وكم فيروس وكم وكم وكم؟ تلاقي رجله مش نظيفة، قولي للدادة تعالي يا دادة محمد ربنا يبارك اغسلي رجله، ونعلم الولاد ندي جايزة الأحسن شبشب مغسول الصبح، وأحسن شعر للبنات مغسول، ها؟ وأحسن وش مغسول، وأحسن رجل، حاجات بسيطة بنتكلم فيها بأبناء المسلمين لكن حاجات مهمة. نتخانق مع الأم بالحب مش بالعنفوان، نتخانق مع الأم إن هي بتهتمش بابنها، لا حرم عليك، ابنك دون هيكون الإمام أحمد، هيكون الإمام الشافعي، هيكون صلاح الدين، هيكون محمد الخامس، هيكون ابنك هيكون كده، بالله عليك ما يستاهلش، ابنك هيكون مجدد الأمة في أي حاجة. والله لو هجدد الأمة في الزبالة، إن ياخد الزبالة بتاعت الأمة وينتج منها أشياء، يجدد الأمة في أي حاجة تفيد الأمة حتى لو في الزبالة، مش أقول لك في القرآن والسنة والعلم بس، لا ده ممكن مجدد، لكن مع الدين والإيمان يصبح مجدد. إحنا محتاجين لمجددين في الأيام القادمة، بس تربوا يكون شعارهم صنع في دار التحفيظ مش صنع في اليابان. عايزين برنامج عندنا من 3 سنين، برنامج الطفل المهندس شعاره صنع فين؟ في دار التحفيظ، صنع في دار التحفيظ من خلال الملائكة الذي تحفه، والمجالس مجالس يا شباب يا مسلمين، المجالس مجالس، أنت الآن هو بجالس الملائكة، ركله مع الملائكة بياخد صفات الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عايزين من خلال استمرار أبنائنا في بيئات الإيمانية يزيد عندهم الإيمان من خلال الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ياخدوا الصفات دي، هذا الأمر هام جدا. نرجع لذاتا والذاها اللي بعد إيه فضلت الشيخ صاها ضاها، يبقى البداية صاها وباتا وجاحا ونادا ورابا وسارا، دي كلها البداية. بعد ذلك بننتقل صفحة 5 على الحروف بحركة الفتح، بنبدأ الكلمات بنشغل كلمات بالفتح، كلمات بالفتح ودرسها قبل كده، لكن أنا براجع وبكرر لأن ده منهج. بس في نقطة مهمة، لو أنت طلعت من الفصل بيجيب كلمات بالفتح ما تاخدش بقى الحروف بالفتح وكده، لا ده أنت هتدخل على التدريبات على طول، مش التدريب رقم 1، لا ده أنت هتدخل على التدريب رقم 2 في صفحة 6، لأن أنت خدت كلمات بالفتح من خلال الحروف، فمحتاج تكثف كمية من الكلمات حتى تمكن الكلمات، مش بتراجع الحروف بس تاني، لا لو أنت وجدت الفصل عندك ممكن للحروف ما تقولهاش، ما أنت درستها قبل ذلك من خلال تعليم برنامج الحروف في 2 شهر وطبقت على الحروف كلمات والوالد عارف يجمع، ابدأ بقى تكمل له الكلمات من خلال التدريب الأول، ابدأ بالتدريب الأول عشان البركة اللي فيه. أول حاجة التدريب الأول بدأ بالحروف الهجائية، حرف الآ با تا ثا جا حا، أول حرف آ يبقى أخذ، تاني بعث، لكن احنا بدأنا بكلمة خلقه، بدأنا بكلمة ايه؟ خلقه. ما ان الخاء مش من حروف اللام، مش اول حرف، الحروف اللي جايه بتبدا من كلمة اخذ. تعمل ايه بدأنا بخلقه؟ بدأنا بكلمة خلقه. خلي بالك مين يقول اول حاجه خلق الانسان؟ بيقول لك الاخ اول حاجه، لا الاول ما خلق الله خلق القلم. خلي بالك، انتبه، احنا بدانا بكلمه خلق الذي اول كلمه انزلت في القران بالفتح مكونه من ثلاث حروف تبركا بها اول ما انزل من الوحي. اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا اربع حروف باسم اربع حروف الذي، اقرا باسم ربك الذي خلقه. يبقى بدأنا بكلمة خلقه تبركا بأول ما أنزل من الوحي متكون بالفتح من ثلاث كلمة، يبقى دي خلقه. لكن احنا نبدأ بعد كده ترتيب الحروف، بنبدأ نقول له كلمة خلق. أنا ببدأ له كلمة خلقه، بقول له دي يا محمد، خلي بالك يا محمد، محمد اللي قومي جاوبني، بقول له دي يا محمد، دي كلمة ايه؟ دي اسمها ايه؟ حا حا مش هيمشي. احنا قلنا لما ركب الحمار وقال حا ما رضيش يمشي، لما قال له حا مشي لانها مرققه والحمار بيفهم فما رضيش يقول. فلذلك دي اسمها ايه يا جماعه؟ حا. حاطط جواها نقطه يا محمد؟ حاطط فيها نقطه؟ خا. يبقى هي خا. ودي يا محمد ده كله يعتبر تعليم ايه يا جماعه؟ حروف. لا تبوديا قا. عايزين نشبك يا محمد عشان تبقى كلمه تكبير. اول خاء، الخاء دي اول الكلام يا محمد، هنعملها كده يا محمد صح ولا خطا؟ خطا. لا ده احنا رجليها هنمدها شويه كده يا محمد ونلغي رجليها، نمدها لقدام بدل ما نزل تحت، بدل ما هو تاني ايده لا ده فردها، بدل ما عامل كده لا ده فارد. ادي خاء، ادي خاء اول الكلام. بعد كده اللام هتفرد رجليها برضو، خاء لا خاء فتحه، خاء لام فتحه، لا خاء لا. هو خد الحروف المركبه بالحافين ولا ما خدهمش؟ خدهم. هيدخل على الثالث، ده كله مراجعه يا جماعه، مراجعه عشان ما نفهمش من اول مره، وما نفهمش من ثاني مره، وما نفهمش من المره رقم 9، واللي فهمش برقم 20 هيفهم. مفيش طفل ما بيفهمش، لكن في معلمه مش عارفه تعلم. خلي بالك والله يا عم الشيخ بقى انا تعبت من العيال دي، العيال دي مش نافعه، انا قرفت منهم. ما انت يا استاذ، يا استاذه الفاضله ايتها المعلمه، انت الان بنت، لما تكوني زوجه وتخلف اول عيالين تقولي بص انا قرفت من عيالك بقى، انا سيبك واسيب لك البيت وامشي. فذلك احنا بنقول للاخت المعلمه انت لما تدخلي بيت نور البيان بنحضرك انك تكوني ام قبل ان تكوني معلمه. انتبهوا ايتها المعلمات، انتبهوا، احنا بنحضرك تكوني ام مش تكوني معلمه. ازاي تكوني ام؟ من خلال احتكاكك بالابناء المسلمين، ومن خلال احتكاكك بامهات اطفال المسلمين، عشان لما تروح البيت يكون لك سلفه تعرفي تتعاملي معاها، ولما يكون لك حما تعرفي تتعاملي معاها، لان انت متعوده تتعاملي مع مجموعه من النساء مختلفات الطبائع، فدي خبره ليكي، خبره فنيه في المعاملات الاجتماعيه. مش بنعلمك بس، انت المفروض تدفع لنا فلوس مش تاخدي مننا. يا عم الشيخ انت بتدينا حاجه، بس ربنا هيديكي. اطمعي في اللي عند ربنا، عايزين نطمع في اللي عند ربنا يا جماعه، ما نطمعش اللي في ايد الناس. والله 150 جنيه خدتيهم، 200 جنيه، 100 جنيه، لو اخلصت العمل ربنا هيبارك لك فيهم، ربنا هينميهم، هيحافظ على صحتك، والطقم الصيني اللي بتجهزي نفسك بيه مش هيتكسر الا بعد 15 16 سنه، لكن لو ما ظبطتش النيه الاسبوع الثاني والثالث هتلاقيه اتكسر، تلاقي النيش وقع لوحده كده. ايه ده؟ لوحده؟ اصل اتحست امها يوم الصباحيه فرجت كل الناس عليه، فراحت واحده مدياله ايه؟ عين، وان العين حق. خلال اسبوع راح متكسر فوق دماغها، يعني العريس يعني كسر فوق، لا ده هو وقع لوحده، ده مشكله العريس يكسر فوق دماغها. لأن هي نيتها مش منضبطة. فلذلك مهم جدا ان احنا نحقق النية. ادي قال قال قاف فتحة قا خلق. مين اللي خلقنا يا أولاد؟ ايه الجانب التربوي في خلق؟ في كلمة خلق، الله خلقنا وخلقنا لنعبده. يبقى جانب التعليم قاف فتحة قا لام فتحة لا قاف فتحة قا خلق. يبقى انا بكون الكلمة وراح اعمل عليها كده برواز. ادي الكلمة واكتب دي الكلمة دي بالأبيض واكتب دي بلون تاني بالأحمر يكون معاه لونين. يبقى ادي الكلمة مفردة بعد كده مشبكة. علمته ثلاث حروف. والله يا إخواني لو أننا جبنا طفل، انتبهوا، طفل سن 5 سنوات أو 4 سنوات، انتبهوا، 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات ولا يجيد قراءة الحروف ولا يجيد إيه يا جماعة، وشغلنا له التدريبات على كلمات بالفتح بنفس الطريقة 100 كلمة، بعد ما ينتهي منهم هيمكن الحروف والكلمات بالفتح بطلاقة 100%. بس اندرسها بنفس الطريقة، درس الخاء واللام والقاف، بعد كده الآ، آ خاذا، يبقى أدي الآ، خا، إيه اللي اتكرر يا جماعة؟ الخاء، يبقى عندنا أدي الخاذا، أدي الحرف اتكرر مرتين، يبقى عندنا أدي 1 2 3 4 1 5، يبقى كده 5 حروف من خلال الكلمتين. طب لما هي 8 3 أخذ بعدها كلمة باع، فأدي أدي بقى جديد، وأدي العين في نص الكلمة، باع باع، وأدي الثاء. 3 حروف جداد. الحروف بتتكرر لكن انا نزلها مقطعه بعد كده شبكها. لو ان الطفل لا يستطيع القراءه، لو ان طفل سن 5 سنوات جه لنا بعد شهرين من التعليم وبدانا معاه كلمات الفتح بنفس الطريقه، بفضل الله سيجيد الحروف مثل ما كان مثل الذين حضروا منذ شهرين. بس المهم ان احنا نعمل ايه يا دكتور محمد؟ نعمل ايه؟ انا قلت ان في ولد جه بعد شهرين واحنا بندرس كلمات بالفتح، ازاي نخليه يحصل ولا زمايله؟ لا ده هو دخل الفصل اللي انا بتكلم فيه وعايده. يعني انا شغلت الحروف شهرين ومكان الحروف بالكلمات، جيت عشان اشغل التدريبات بالفتح ودخل اول ما جه. احنا بقى لنا شهرين مكنا الحروف بالحركات والكلمات عليها زي ما درسنا. طب انا هو جاي جديد، هو سن 5 سنوات ما يعرفش الحروف، لو انا اشتغلت بنفس الطريقه يا رب. بس اهم حاجه اشمها تركيز. احسنت يا دكتور، قولها تاني يا دكتور. ركز عليه. ادي شغل الطب. ملك. اركز عليه. يعني اركز عليه؟ الغي العيال كلها؟ لا. اشغله دايما. قول يا محمد. خا خا خا خا. ما هو كل فصل عارف خا خا. لانه بقاله شهرين عمال يقول خا خا خا. قول يا محمد، قول يا سعيد، قول يا جمال، اللي هم الاربعه الخمسه سته اللي جايين. بفضل الله هيجيبوا يا جماعه. بس احنا انتبه خالق نفس الحكايه كل الحروف. كمل يا شيخ بسرعه كده عشان اخذ الف همزه وفتحه ا و فتحه خ ا خ د فتحه ب اخذ ب فتحه ب. اخذ عن فلان اي تلقى عنه العلم. يقول لك اخذ عن الشيخ اي تلقى عنه. ب فتحه ب عين فتحه ع باع ت بعث. اقرا بدون تهجي. طبعا احنا بنضرب امثله للاخوه المستمعين اللي بيسمعونا، وانت تطبق بقى في كل الامثله. وقبل ان انسى ان شاء الله منهج نور البيان احنا كنا نزلنا له اسطوانه تعليم تهجي الحروف المقطعه للاطفال. طبعا دي يعتبر اتلغت لان نور البيان اللي احنا بنشرح فيه الان في دوره ايه؟ ترسيس. دي نور بيان جديد اول مره يشرح لناس هذه في الدورة، لأن تغيرت نور البيان اللي قبله تغيرت مثلا 70% من كلماته. فبالتالي ما ينفعش أشغل الأسطوانة وأقول للولد يمسك الكتاب. لأن لو يمسك الكتاب مع الأسطوانة هيلاقي إن الأسطوانة بتقول كلمات والكتاب بيقول كلمات. فضل إن إحنا التدريب الأول قلنا إن بننزل الحروف بالفتح، أدي حرف الألف والباء والتاء والثاء. الحروف في اول الكلام. التدريب الثاني الحروف في نص الكلام. التدريب الثالث الحروف في اخر الكلام حتى تتنوع الحروف في الكلمات، فيحصل عنده تمكين لمواضع الحروف من خلال التدريب الاول والثاني والثالث. والكلام ده يختلف عن الكتاب الاول وعن الاسطوانه. فالكتاب الجديد ده هيختلف، ولذلك ان شاء الله احنا هنعمل هنعيد تهجيه مره ثانيه كلمه كلمه ونزله تقطيع ان شاء الله يكون لاطفالنا يتعلموا فيه، ونحاول ندخل عليه بعض الصور وبعض الفوازير وبعض الالعاب من خلال اطفالنا. والان ان شاء الله يعني احنا على امل، ودائما اتكلم على ما اتمناه، ربما لا تدركني الحياه فيسمعه غيري فيكمله. اقول نحن على امل في يوم من الايام ان الطفل يتعلم منهج نور. وكل اسطوانه بقول لك في كلام كل اسطوانه لازم اقوله، ليه؟ لاني محتاج كل اللي يسمع كل اسطوانه لازم، ده كلام ثابت لازم يفهمه، ده اصول. احنا بنعمل في يوم من الايام ان الطفل سن سنتين لثلاث سنين ينتهي من كتاب نور البيان من خلال فيلم كرتوني، يجلس ولد طفل عنده سنتين ينفع يقعد يتفرج على التلفزيون؟ ينفع؟ يستطيع انه يتملك ويجلس؟ يستطيع. اما لو فيلم كرتون وعيال بيجروا ورا بعض وانا الاسد وانا البطه وانا حركه الفتح تعالى وبا فتحه با وبيجروا، هيقعد ولا مش هيقعد؟ هيسيب الكره في الشارع ولا مش هيسيبها؟ هسيب. ولذلك هذه دعوه لكل من يسمعني، من عنده امكانيات في البرمجه وعنده امكانيات ويستطيع ان يساعد في هذا الامر فليتصل بنا، لان القضيه هذا الفيلم قضيه ماليه. فلو واحد عنده امكانيات لهذا الامر يستطيع انه يجمع هذه الماده، وانا اضع له السيناريو، اضع له الفكره، اضع له التطبيق، لكن الصور المتحركه كيفيه هذه انا لا استطيع ان اعملها، وهذه تكلف الاف الجنيهات. فلذلك احنا ندعو في الامل ان لم يكن في هذا اليوم فليكن في الايام القادمه، ان يكون فيلم الكرتون للطفل يتعلم من خلاله نور البيان، ويتعلم من خلاله طريقه التهجئه لايات القران. تفضل. ختم ذهب لقب. هنا ختم، هنا قاف فتحه قاضي مفخمه والتاء مرققه والميم. ختم الله على قلوبهم لا حول ولا قوه الا بالله، جعله لا يفهم شيء. اسال الله ان يعافينا واياكم. ذهب دخل رفث. هنا حرف الراء بعده ازاي؟ زعم بعده السين زا سا سجد بعدها شين شرح صدق. هنا شرح، واحنا بنتكلم على كلمات بالفتح نقول الطفل دي كلمه شرح، شا شين فتحه شا را فتحه را شرا حا فتحه حا شرح. طب نجيبها من على الشمال، حا فتحة حا را فتحة را حا را شين فتحة شا حا را. طب نجيبها من النص، را فتحة را شين فتحة شا را شا حا فتحة حا تبقى ايه؟ را شا حا. يبقى في كلمة نستطيع من خلال حروفها ناتي بثلاث كلمات بالتخيل، دي كلها طريقة تخيل للطفل، مش عمالين صب عمالين صب، لا فكر مع الطفل. ضرب طلع ضرب عبس غرس فصل خذف كفر لمع مرج نشق هلك ورد يسر يسر يسر الشيء أي سهلا. يبقى يسر بمعنى إيه يا جماعة؟ سهلا. اللهم يسر أمورنا. ينعى ينعى، من يعرف معنى كلمة ينعى؟ مهم جدا يا جماعة، وإحنا بندرس الكلمات، الكلمات المهمة نقول معناها للأطفال، ولكن لما نعلم الطفل المعنى ليس المقصد الحفظ، لأن التعليم من خلال المعنى أثبت في العقل من غير من التعليم بغير معنى. يعني التعليم من المفهوم غير التعليم من غير المفهوم. ينع الثمر أي أدرك وطاب وحان إيه؟ وطاب. تفضل اللي بعد. يبقى التدريب الاول تعلمنا الحرف اول الكلمه، بعد كده بنتعلم التدريب الثاني الحرف في نص الكلمه. تفضل. سال عبد فتح مثل عجز لحم لا ناصر كمل. بخع نفسه اي قتلها، فلعلك باخع نفسك اي قاتلها من شده الحزن والاسى صلى الله عليه وسلم. عبد بدون تهجي. كذب يا ولاد. يبقى الولد ده وحش ولا مش وحش؟ وحش ولا كويس؟ ده وحش، كلمة فيها صفة. طب كذب عكسها ايه يا ولاد؟ الصادق. ربنا بيحب الكاذب ولا الصادق؟ نكذب؟ لا. يبقى نعلمه ان دي كلمة مش كويسة. عرض تبع كتب كشف نصح حضر طفق نظم طعن. طعن فيه أي عابة، وطعن في السن أي إيه؟ شيخ وكبر. تغل حفر فقد سكب تاجي سلك سلك اللي بعدها تهجي تهجي بعد ذكر اسم الحرف. قاف حفر ميم حمى قمى عين حاء قمع. نسميه تهجي تفصيلي، نقول الولد تهجي تفصيلي يعني نقول الحرف اسم الحرف والحركة. نقول تهجي مع صوت الحرف يبقى قوم قوم ع كمل ميم الحمام. لا تهجي تهجي يا عم قراءة حد منح. طب قراءة قراءة بذكر اسم صوت الحرف فقط. ما ما منح منح وعاء وعاء ذا وعاء نه نه غ. ودائما لما بنقرأ الكلمات بالفتح، يعني مثلا أنا قرأت خمس كلمات كتبتهم، كلمة نهر مثلا وقارئ وكتب وبهت كتبتهم على الصبورة. أول لما يكتب أكتب حرف حرف مع التهجي، بكتب على الصبورة نون فتحة نها فتحة نها وكرر نها نها را فتحة را نهر نهر فلان أي زجرة، ونهر الأرض أي شقها أي نهر النيل شق النيل. قارئ إذا قرأ بقول قاف فتحة قا قاف فتحة قا را فتحة را دي حرفين مفخمين. ألف همزة فتحة آ قرأ آ. بعد كده أقول يا أولاد عايزين نقرأ أول حرفين بس قرأ آ. طب عايزين نقرأ ثلاثة مع بعض قرأ آ. طب عايزين نقرأ كل الكلمات بدون تهجي نهر قرأ كتب بهت بحث ولج لهم العشر كلمات. كل يوم لا يقل البداية في الفتح بنبدأ بخمسة، بعد كده خلال أسبوع خلال يومين ثلاثة بنزود سبعة ثمانية لغاية ما يكون لنا كل يوم عشر كلمات. بسبيل باب الفتح يخلص في عشر أيام، لأن الحركات كلها في شهر. باب الحركات اللي هي فتح وكسر الضم الباب بياخد عشر أيام، فأنت بتبدأ بخمس كلمات بعد كده عشر بعد كده خمستاشر حتى تنتهي من الباب في كم؟ باب الفتح في عشرة وباب الكسر وباب الضم، يبقى الإجمالي كام؟ تفضل. بحث بهت بهت الشيء أو بهت فلان يعني قذفه بالباطل، وبهته الشيء أي أدهشه وحيره. تفضل. بحث ولج سلح سرق سرد سرد. ينفع الصا يا ولاد؟ لا سا سا سا سا صا صا صا ونذكر الحرف المرادف له دي اسمها سا. طب لو صا يا ولاد تبقى ايه؟ تبقى صارد. لا لو سين سارد. يبقى اعرف الفرق بينهم بالنطق، يبقى نعلمه الاثنين. نقول لو السين دي صاب حتى يتبين له. تفضل. نبذ غفر نبذ جلس بقش أكمل نكق ناك ناك. الحروف القوية الكلمات القوية محتاجين نحن نتهجاها. نون فتحة نا كاف فتحة كا ناك صاد فتحة صا ناك صاد أي رجع إلى الخلف. كمل. غفر تفتح تغفر غفر غفر أكمل بدون تهجي. ضبط وعظ جمع بلغ شمق سبق مسك وسق حكم سكن قبأ أله أبق فرق سحر خطب خبع. خبع الصبي أي انقطع نفسه من البكاء، تقول له يا أم محمد لقد خبع الطفل. خبع الطفل يعني انقطع نفسه من كثر البكاء. خبع طبعا مش واخد من الكلام خبع، يعني يا أبو محمد يعني خبع، يعني كلمة عندنا خبع في اللغة. غرفة. طبعا غرفة معروفة لأنه كله بيغرف، كله بيغرف طبعا. أي حاجة خاصة بالأكل والطعام والشرب تبقى إيه؟ محفوظة يعني. تفضل. هنا التدريب رقم 5 ننتبه له، صفحة 7. نسف نصف، هنا بنجمع بين حرفين متشابهين، بين كل حرفين متشابهين السين مع الصاد. والهدف من هذا التدريب هو تمكين النطق بين الحروف المتشابهة نطقا، هذه الأول. الثاني تمكين الإملاء للطفل، لأن ممكن الطفل في 5 ابتدائي كلمة كلمة مثلا راضية يقول لك راضية يكتبها بالدال، من الرضا للهلاك، لأنه ما عنديش تميز في النطق بين الحروف. فإحنا بنعود الطفل عندنا كيف يميز في النطق بين الحروف من الصغر. فجمعنا نسف مع نصف، فتن مع فطر، نتق طرق تار، كانت تا مع الطاء، راقد راكد، راقد يعني نام، وراكد يعني سكن وهدأ. فلما تقول على راقد هي راقد خطأ، اللي بعدها راكض، اركض برجلك أي اضرب الأرض، يبقى راكض أي عدم مسرعا أو ضرب برجليه. قال الله تعالى اضرب برجل نظر، نذر أدي الضاء مع الذال، رادع رضع، رادع فلانا أي زجرة، أما رضع يعني أخذ سدي أمة، رابط همس همز، حذف خزن حضر، يد الضاء ودي الزاي ودي الذال، 3 كلمات للتمكين النطق بالذال والزاي والضاء. نقرأ اسمعوا مني الحروف بالفتح. ألف فتحة آ ب تا ثا جا حا خا دا، دا الفتحة دا، طبعا ما بنقرأ بالتفصيل، ذا را زال سا شام صا طا طا ظا ع وسط الحلق، ع غ أقصى الحلق، ف شفتين، ق أقصى اللسان، ق ق ك ق ك ق ك ل م ن طرف اللسان، ن ه أقصى الحلق، ه و مش و لا و مرققة، ا ي بعد كده ت ت مربوطة ع ع. عندما ندرس الحروف بالفتح بيكون عندنا كم حرف مفخم يا جماعة؟ اللي يقول له جايز 8. أحسنت. ليه؟ الراء. لكن في الكسر الحروف المفخمة كم؟ 7. لا لا لا، ما فيش حاجة اسمها في الحروف المفخمة في الكسر. حروف التفخيم لها صفة التفخيم ولكن تقل في الكسر. لكن إياكم أحد أن يقول أن هذا حرف مرقق. كلمنا بكلمات بالفتح، ولكن وإحنا بنتكلم بكلمات بالفتح في شيء نسيت أقوله، أن إحنا مو بجد إحنا بنشغل التدريب الأول بالفتح. باقي كم تدريب يا جماعة؟ التدريب بيتكون من كم كلمة؟ 20 كلمة. والخمس تدريبات بكم كلمة؟ 100 كلمة. طب والمئة كلمة بكم حرف؟ 300. يبقى من خلال التلتمئة كلمة تم تدريس الحروف كم مرة؟ 10 مرات. انتبهوا. وبعد ذلك الطفل يكون عنده لحن في الحروف؟ مسألة خطيرة. كيف ذلك؟ يبقى إذن في عيب في التعليم، في عيب في الإلقاء. وإحنا بنشغل كلمات بالفتح مهم جدا. أنا بشغل كلمات بالفتح دلوقتي، أنزل قاعدة الكسر أحضرها، أحضرها بالصبورة، أقول له ده با دي إيه؟ يقول لي دي با فتحة با. طب أقول له دي الفتحة نزلت تحت بقت كسرة، با كسرة بي، با بي. يبقى أنا وأنا بشتغل بالفتح كلمات بحضر بالكسر، بحضر حروف بالكسر عشان لما يدخل الكسر يكون عنده خلفية بيه. أنا فضلت طبعا 2-3 حضر الكسر، بحضره من خلال الصورة، يكون عندي اللوحة، أدي اللوحة بالصورة، دي همزة كسرة، إي إي إبرة، بي بنت، تي تمساح. طب هنا هنا الهمزة غلط، الهمزة تكون تحت، هنا بي بي، ودي تي تي ودي سي سي تبسي ايه ثياب تبوجي جمال جمال تبوديا حي حجاب حي حجاب طب هنا اسمها حي حي حي يبقى الحرف مع الصورة انا لما تكلمت معكم في الفتح قلت الصورة لها هدف ومن ضمن اهداف الصورة يا جماعة زيادة الانشطة عند الطفل مجرد الطفل لما يتعرف على 30 صورة في الفتح و30 صورة في الكسر و30 صورة في الضم بيعرف كم صورة يا جماعة 90 صورة طب ايه فائدة الانشطة بالتعرف على الصور فائدة الانشطة بالتعرف على الصور التفريق عرف في حاجة اسمها حمامة في حاجة اسمها دجاجة في حاجة اسمها بي بنت في تي تمساح وتا تاج عرف رسم التاج والتمساح وتو تفاحة تو تفاحة يبقى عرف فرق بين التفاح وبو برتقالة يبقى عرف فرق بين البرتقالة وبين التفاح وبين الرمان عرف حاجة اسمها النجوم كل دي كلها صور الصور دي يا جماعة بيسموها أنشطة تنمية مهارات التمييز عند الطفل دي مهارة تانية ازاي ننمي مهارة دي من ضمن فوائد الأنشطة تنمية مهارة التمييز بين الأشياء فدي بتأتي من تغلال تعليم الحروف بالصورة يبقى فائدة الصورة توصيل الحرف للطفل بسهولة مع تنمية مهارة الصور عند الطفل لتمييز الأشياء دي كلها قوة دفع وتشغيل للإيه؟ للعقل بتحط فيه معلومات وقلنا إن كل ما تحط فيه معلومات يحصل إيه؟ يتسع وكل ما يتسع ده أقولك ده مخه كبير الواد ده مخه كبير يعني إيه؟ يعني إيه؟ بيفهم بسرعة مخه كبير وفي حد مخه كبير 3 كيلو ومخه 2 كيلو لا لا لا ده هي قضية تنمية مهارات في العقل في الجزئية البسيطة اللي ربنا جعلها في عقل الطفل ولو ما تنمتش هيحصلها ضمور فأنت أتكسف وبعدين خلي بالك يا جماعة عايزين نحط شيء أساس في منهج نور البيان كل ما يتعلمه الطفل لا يطالب به ولكن هو يتعلم أشياء في بعض الأحيان يحتاجها بعد 2 و3 و10 لكن نقوم بعملية التخزين هي صوامع الغلال الهدف منها ايه تخزين لأعوام قادمة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه تخزين طب التخزين ده ايه الفايدة منه يحتاج إخراجه يبقى هي الفترة الأولى في فترة تعليم الطفولة يا شيخ أمين اسمها فترة تخزين ثم تأتي مرحلة سن العاشرة اسمها مرحلة إخراج هي في مرحلة اسمها مرحلة التخزين ومرحلة مرحلة إيه؟ إخراج وليس كل ما يتعلمه الطفل قبل سن المدرسة محتاج أن يفهمه لا يحتاج ولكن من سن الثامنة يحتاج أن يفهم طب ليه بنفهمه حتى ننمي عنده مدارك المعاني إيه خبع إيه أكل إيه قرأ إيه شرع لان انا لما كبرت وما اتعلمتش ولا صغير معاني الكلمات لما بكبر بس الفهم ما بعرفش لما اسال واحد اقول له ايه معنى غاسق اذا وقب مش عارفها لانه حافظ القران كاملا لعل اللي بيسمعني الان يقول لك انا مش عارفها عم الشيخ لان انت ما اتعلمتش معنى وانت صغير ما اشتغلتش منهج نور البال وانت صغير طب سوره قل هو الله احد اسمها سوره ايه ايه معنى الاخلاص انت ما درستوش وانت صغير فاحنا بنخزن المعنى في عقلك فانك عندما تاتي التكليف تحتاج الى الاخلاص فيخرج المعنى من العقل فيبدا تفهم اي معنى الاخلاص العباده تكون لله واحد ان تريد بكل اقوالك وافعالك الله واحد هذا هو المقصد يبقى انا بحضر حروف الكسر اثناء الفتح بعد كده انا بدات في الكسر ببدا اشغله بصور اي بي تي تي تمساح في جي هي خي طبعا الحروف المفخمة بتكون أقل درجات التفخيم خي لي ذي ري الراء هنا إيه؟ مرققة زي سي شي صي ضي طي ضي ضي ظل يعني ظل حاجة ولا ظل عي عنب طبعا العنب معروف وبيحب العنب غي في قي تابو دي يا أولاد فين قي هنا أي قي قي قي قي قطة تابو قو قرآن. تبقى قلم. قا قلم. تبقي قطة. قطة. أخت بطة. إيه الفرق بين قطة وبطة؟ مين يعرف يا أولاد؟ هنا شغل مخه بقى. قطة بطة ده كلام أول يعني إحنا بنحكي كده وبيجي في طريق التعليم يعني مش بنحضره، ده مش بتحضر في دفتر التحضير، ولكن هو بيجي كده قطة بطة. من وسائل التعليم إنك تجمع بين كلمتين وتعرف الفرق بينهم، دي قوة ملاحظة أيضا. زي قطة بطة، الفرق إن دي تبدأ بالقاف ودي تبدأ بالإيه، لكن التانية طاء والتانية طاء والتانية تاء والتانية تاء. قطة بطة الاثنين ايه الفرق بينهم؟ مش في كده فوازير يجي يجيب لك سورة اشكال، سورة فيل وسورة فيل، يقول لك استخرج المختلف فيهم، ده له شكل ده له دان ودان واحد، ده له اثنين، ده له رجل مقصوصة، ده مش عارف ايه، حتى يزود عنده ملك للتميز. مش دي مسابقات كنا بنشوفها زمان بين الاشكال؟ فدي ايضا تنمي عند الطفل. ادي قطة بطة. ايه الفرق في اسم الكلمة؟ تبقى القطة والبطة كشكل. ها دي حيوانات ودي طيور، طب ودي انواع الحيوانات، فين الطيور؟ طب النباتات، ايه النباتات اللي موجوده هنا؟ الابره نباتات يا اولاد، البنت نباتات، التمساح، الثياب. طب ايه اللي بيصنع من الهدوم؟ ايه اللي بيصنع من الخشب؟ ايه اللي بيصنع كل هذه الاشياء؟ كل الامور دي كلها بتزود مهارات عن الطفل. المعلمه الكسلانه اللي جايه بيتهم بتتوب، اللي كل شويه عمال تبص في الساعه، يا ابله ابله سعاد الساعه كام؟ اليوم ده ماله طويل اللي جاي، اليوم ده طويل قوي. المعلمه التي تنظر في الساعه اثناء التدريس لا تصلح ان تكون معلمه. المعلمه الحقيقيه هي التي تتسابق مع الزمن في انتاج كميه من المعلمات لاستغلال وقت ابناء المسلمين للاستفاده والتخزين في هذا العقل، فهي تتسارع مع الدقيقه مع الساعه مع الثانيه. هذه المعلمة الناجحة، صفات المعلمة الناجحة، ده موضوع هنتكلم فيه بعدين. صفات المعلمة الناجحة انها بتتسابق مع الزمن. بتنسى انها تشرب كوباية حلبة وسندوتش في الفسحة. بتنسى متطلباتها الخاصة بها. لأنها حبت بصدق. حبت الدين والعمل له. خلي بالكوا يا جماعة. أقول لكم حاجة بس يعني ما تتكسفوش مني، أنا مش مكسوف منكم. الحب الحقيقي في حياتنا، عارفين الحب الأول في حياتك؟ ده ضحكوا عليكم. الحب الأول في حياتنا هو الدين، الحب الثاني هو الدين، والثالث الدين، والرابع الدين، والحب الحقيقي هو الدين. وما شفتش حب في حياتي غير هو حب الدين. أما الحب الأول وما انساهش والكلام اللي تعلمناه من الأفلام والتمثيليات، دمرونا، مزقونا، ضيعونا، قتلونا. فعايزين نخرج جيل جديد تاني. ما في قلبك سينتقل الى طفلك. الحروف الكسر صف الثمانية، ألف همزة كسرة إي، باء كسرة بي، كمل طلعت، تاء كسرة تي، تاء كسرة تي، جيم كسرة جي، حاء كسرة حي، خاء كسرة خي، داء كسرة. هنعمل تبادل بين طفلين بيقرأوا. اقرأ صالح، انت حرف هو حرف. ناصر، لا كسرة دي، را كسرة دي، لا كسرة دي، سين كسرة سين، شين كسرة شين، صاد كسرة صين، ضاء كسرة ضي، ضاء كسرة. نقرأ بدون تهجي يا أولاد، نقرأ بصوت الحرف، طي ضي عي. الأول بنقرأ الحروف بنفس الطريقة، بعد كده نقرأها نعدها تاني بي تي سي، بعد كده نقرأ بجمع الثلاث حروف. يبقى المرحلة الأولى قراءة الحروف بالتهجي، باء كسرة بي، المرحلة الثانية بي تي سي بدون تهجي، المرحلة الأخيرة جامع أكثر من حرف بي تي سي، المرحلة الرابعة. عايزين نقول الباء كسرة بي، نقولها فتحة، باء فتحة باء، باء كسرة بي، تاء كسرة تي، باء فتحة تاء، تاء كسرة تي، يبقى بننوع. عايزين نقول باء فتحة باء، باء كسرة بي، باء بي، تاء فتحة تاء، تا كسرة تي تا تي بي. يبقى الفتحة نجيبها بالتخيل، والكسرة نجيبها منين؟ من السبورة. يبقى بابي تاتي تاتي جاجي حاحي خاخي دادي ذاذي وهكذا. بنجمع بين الفتح والكسر. بعد ذلك بنجمع بالكسر، دي وسيلة طريقة، بنجمع بالكسر بي تي ثي جي حي خي دي ذي دي ذي ري ذي سي شي صيضي طيضي عيذي فيقي كيلي وهكذا. المربع الأخير نفس الحكاية، نقرأ كلمات، بنبدأ الكلمات كلمات بالكسر، بنبدأ نفس الحكاية بنفس الطريقة، بنقول له أنا أول كلمة أدي يا، دي اسمها إيه يا أولاد؟ يا عليها إيه؟ فتحة، يا فتحة يا، دي همزة تحتها كسرة، يا إي سين فتحة سا، تبقى إيه يا أولاد؟ يا إيسا. بكتب خمس كلمات بنفس الطريقة. بعد كده نقول لهم عايزين نقرأ أول حرفين بس، تبقى إيه يا أولاد؟ يا إي ها؟ سا تبقى ايه؟ طيب عايزين نقرا الثلاثه يا اولاد ونستمر على الثلاثه. يبقى اول حاجه في الكلمات حرف حرف، بعد كده حرفين وحرف، بعد كده ايه؟ ثلاث حروف. الكسره بنقول له احنا عرفناه، بنقول له ان دي عباره بدايه تعليم القاعده في الحروف، بنقول له ادي هو عارف الفتحه، بنقول له دي باء باء فتحه باء، ودي ازاي ندخل قاعده الكسر على الولد؟ بننزل الحروف بالفتح، انتبهوا، بننزل حروف بالفتح. طب ادي ثا كسره ثي، ثا فتحه ثا. طب خلي بالكم يا اولاد دي اسمها باء، هننزل الباء تحت. دي ايه يا اولاد؟ اسمها ايه يا اولاد؟ باء. اسمها ايه؟ باء. الحرف ينطق باسم ما لا مشكل، باء. طب الباء دي اسمها فتحه صح؟ الفتحه نزلتها تحت. لا، باء تحتها فتحة. يبقى باء ايه يا ولاد؟ تحتها فتحة. باء تحتها ايه؟ الفاء لما يكون تحتها فتحة تبقى اسمها ايه؟ لا، اسمها كسرة، اسمهاش فتحة. الفتحة لما تنزل تحت حرف اسمها ايه؟ كسرة. نكسرها، يعني نكسر الفم زي الولد اللي بيكشر كده بي بي، لكن فتحة بنفتح الفم باء باء، الكسرة الكشر بي بي، زي الطفل اللي بيعيط بي بي، بنكسر الشفتين الأسفل بي، لكن فتحة بنفتح الفم بيبتسم باء باء، لكن كسرة بيكشر بي بي. يبقى الكسرة الفتحة نزلت تحت بقت كسرة. طب ودي دي تاء فتحة نزلت تحتها ايه؟ الفتحة. باء تاء تحتها فتحة، الفتحة اسمها ايه لما تنزل تحت كسرة؟ يبقى تاء كسرة، تاء كسرة. طب والثاء في، ولما نكسر لما مقدار حركة ما نقولش زي بي تي حتى لا يتولد مد. يبقى عرفنا كيف نتدرج نصل إلى قاعدة الكسر من قاعدة الفتح، ونصل إلى قاعدة الضم من خلال الفتح والكسر، بعد كده الضم، بعد كده نجمع ثلاث حركات مع بعض. يبقى أول أعرف الفتح، بقول له الفتح هنزل تحت اسمها كسرة. كسرة الفم في وضعه الطبيعي، الفكين بينهم مسافة بسيطة، الشفة بتنزل لتحت بي، لكن الفتح الفكين بيتفتحوا عن بعض شوية با با با، لكن الثانية بي بي. يبقى تغير الصوت بيعتمد على الشفتين، الفتح ينتج عنه فتحة، تغير الشفة بالكسر إلى أسفل كسرة، الشفتين يطلعوا لقدام ضمة. يبقى باء بي بو، ممكن اعلمه بالحركه، اقول له دي اسمها باء، هو يقول قوله باء بو بي بي. لسه ما جيناش. يبقى انا بعلمه من الحركه بس، ما انطقش من التعبير الفني، دي مهمة. هنا قابي نفس الحكاية، دي قاف قاف فتحة قاف باء كسرة، تبقى ايه؟